ما حدش يقول لي ادعي واعملي وسوي عشان انا بعيد ما بعملش حاجة غير ان انا بصلي وبدعي وما فيش فايدة. والتالتة تقول انا طول عمري اقول هو انا ليه بيحصل لي كده، وتقول كده باللفظ، انا بحس ان الحاجات اللي بتجيلي special order، الناس كلها حاجتها حاجة، انا بقى حاجة مختلفة، انا حاجة خاصة. السؤال السادس، ما بيحصلش انك ساعات، هقولك على حاجة غريبة قوي، ما تبقيش متسخطة في نفسك، تبقي متسخطة لغيرك، ودي قلما حد ياخد باله منها. يعني ايه؟ انت قاعدة كده في مجتمع اخوات، معدين تبصي على واحدة مش جميلة قوي تقول لا حول ولا قوة الا بالله، دي هتتجوز ازاي دي؟ او يعدي عليك مثلا واحدة يقولولك ان منها مبتلاة، مش بقى تشفق عليها، لا بتبتدي تعترضي انت ليها. طب ليه؟ سبحان الله، على انها لسه يعني في عز شبابها يجي لها والعياذ بالله الامراض دي، او يحصل لها كذا، لا حول ولا قوة الا بالله. خذي بالك، الشفقة ان انت تحني عليها وتتمني لها الخير، انما التسخط ان انت تبتدي تقولي انا مش عارفة ربنا عمل فيها كده ليه، كأنك بتقولي كده، ليه ربنا خلقها مش جميلة، ليه ربنا امرضها، ليه ربنا ابتلاها. في ناس بتقول كده في الاستبيان، تقول انا بلاقي ربنا جمع على ناس الفقر والمرض، وجوزها اتجوز عليها، واللي عيالها واحد فيه متصاب مش عارف بايه، وناس تانية اقصى مشكلاتهم ان تلاقي مثلا اهلها مضيقين عليها حبتين، وكأنها ارحم عليها من ربنا، او ارحم على الناس من ربنا، وكأنها مش فاهمة ان ربنا سبحانه وتعالى ارحم بنا من امهاتنا وابائنا. الاسئلة الستة دول هيكشفوك وهيظهروا بجد انت عندك ايه من افات التسخط. التسخط بياخد صور مختلفة. لو انا بصيت لك على موضوع التسخط ده من احوال الناس وطبقاتهم، يعني واحدة ما اتجوزتش، ممكن تلاقي واحدة منهم تقول، وده حصل في الاستبيان، تقول سبحان الله، تلاقي الواحدة في منتهى عدم الحياء، وبعد ما تلف وتدور وتعمل معاصي تلاقيها في الاخر خالص وقعت على واحد صح، تبقي هتموتي من الغيظ. دي كده ازاي؟ يعني اعمل زيها ولا ايه بالظبط؟ واللي متجوزة واحدة بتقول انا بنصح وبقول يا جماعة اوعى اي حد منكم يتجوز دلوقتي، اصبري لغاية ما تعيش حياتك زي ما انت عايزة، اصلك لما هتتجوزي مش هتعرفي تعملي حاجة، وانا اصلا مش عارفة احنا اتجوزنا من اصله ليه. واللي تلاقيها بقى عايشة الضنك في بيتها بسبب قلة رضاها، لو تسأليها عن احوالها تقولك حاجة توجع القلب، انا عارفة الواحدة مش عايشة زي الناس ليه، طب ما فلانة اهو زي الفل، جوزها بيفسحها وبيعمل لها بيسويها، اشمعنى انا بقى بسلامته لا بيفسحني ولا يعملني الا بشق الانف، ولما يدخل البيت يدخل البيت وهو كاظم وهو شكله ما يعلم به الا ربنا، ولما يفتكرني بهدية يجيب لي اقل حاجة وحاسب نفسه يعني ان هو بيبقشش عليا، يروح يشتري مش عارف ايه ويبقى فرحان قوي، وانا ما بحبش اجرحه عشان هو بيبقى جايب حاجات اي كلام. ممكن تلاقي زوجها في غاية الإحسان معاها، بس هي متسخطة على القدر فما بتشوفش أي حاجة حلوة. التسخط ساعات يصاحبه الحسد، اللي عادة يبقى فيه نوع من الاعتراض الخفي على قدر ربنا سبحانه وتعالى، إزاي دي خدت كذا، سبحان الله، فتسخط ومعاه حسد. والتسخط عادة بيصاحبه جحود وكفران. اخطر كلمة قريتها وسميت الدرس على كلمتها لانها اصعب كلمة كانت في الاستبيان كله، واحدة تتخيله جابتها من الاخر، قالت ايه؟ قالت بصوا انا مش بصلي اصلا، انا اصلي دعيت ربنا كتير وكل ما دعيه ما بيستجبش ليا، فمن الاخر انا زعلانة من ربنا. والله العظيم ده بيحصل، وللأسف الشديد احنا مش فاهمين خطورة الافات دي. انا النهاردة عايز افهمك وبصرك بالعيب ده، وعشان كده عايز اقولك يعني ايه تسخط. انا قلتلك مظاهر التسخط وصور التسخط، عايز اوصلك مفهوم علشان ما يحصلش عندك لبس. شوفي التسخط ليه نوعين، في تسخط جبلي، في غضب ممكن يبقى الانسان بيعتريه، انت ممكن تغيري مثلا والغيرة دي يبقى فيها شيء من الغضب واحيانا شيء من التسخط، والتسخط ده جبلي ومش ده المذموم، انما التسخط اللي مذموم اللي بيبقى الانسان فيه بيلحق الامر للولي سبحانه، اللي من جوه بيقول